قال مالك: ومن ذلك أيضا الأخوان للأب والأم يموتان ولأحدهما ولد والآخر لا ولد له، ولهما أخ لأبيهما فلا يعلم أيهما مات قبل صاحبه، فميراث الذي لا ولد له لأخيه لأبيه، وليس لبني أخيه لأبيه وأمه شيء. يقول مالك: كذلك أخوان شقيقان ماتا معا، الأكبر والأصغر، الأكبر له ولد والأصغر لا ولد له، ولهما أخ لأب. فهمنا الصورة هذه يا جماعة؟ أخوان أكبر وأصغر أشقاء، وأخ ليش؟ لأب، للولد الأكبر، للأكبر ولد، فمات الأخوان معا وترك الأكبر ولده، ولهما معا أخ لأب. لو كنا نعلم سبق أحدهما انتهينا، لو شاهدنا بأعيننا انتهينا، فلا توارث بينهما. إذا شاهدناهما ماتا معا في لحظة واحدة ولا توارث بينهما، كيف يكون الميراث في هذه المسألة؟ أخوان شقيقان، الأكبر له ولد ولهما أخ لأب، كيف نورث؟ ها، الولد يرث أباه، والأخ لأب يرث أخاه. إذن هنا ابن الأخ ما دخل في هذا بشيء، والأخ الذي هو الأكبر ما حكمنا بتأخره حتى يرث شقيقة. لو اعتبرنا أن ليش التوارث بينهما، يبقى الشقيق أولى من ابن الأخ، من الأخ لأب ولا لا؟ يكون أولى، لكن لا، هذا ورثه ولده وليس لعمه معه شيء، وذاك ورثه أخوه لأب وليس لابن الأخ معه شيء، وهكذا يقول مالك. إذن لا توارث بين الأخوين الشقيقين، وإنما كل أخ منهما ورثه الحي من الورثة، فالأخ الأكبر ورثه ابنه لأنه أقرب الناس إليه، والأخ الثاني ورثه أخوه لأب لأنه أقرب من ابن الأخ. نعم. فميراث الذي لا ولد له هو الأصغر لأخيه لأب. نعم. وليس لأبناء الأخ الشقيق شيء، لأن الأخ لأب أولى من ابن الأخ.